صلاة عندنا، بعد انتهاء الصلاة عندنا في المسجد كل من أراد القيام حتى يخرج يسلم على الجالسين ثم يقوم، فما حكم ذلك؟ لا هذا ليس من السنة.